إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوا فيلم، أختي بجد مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، إنتي إنس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد سياق. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب محمد السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي عائل ولا حتى كان عندي اختلال، صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصل كنت جنبيني قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوا فيلم، تهت بجد مش طريقه من خيال ودين حقيقه، عقلي شد مني جن، تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل وميكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. ماهي يا ترى هديتي عشان أعرف أكلمك في موضوع كده يعني؟ هو لسه فيها موضوع كده يعني؟ قول يا طارق، أنا هادية، لو في حاجة جديدة قولها. مش عارف صراحة هتفرحك ولا هتزعلك. يا طارق أرجوك، أنا مش متحملة مقدمات. الفيديو اللي جهاز الـ FMRI سجله واللي جبتهولك على فلاشة. ماله؟ ها؟ كويس، بس نزل على اليوتيوب. إزاي يا طارق تعمل كده من غير ما تستأذن؟ دي حاجة خاصة بيا علميا وشخصيا كمان. مش أنا اللي عملت كده، دول الاتنين العمال منهم لله اللي كانوا في المستشفى وسرقوا ملف الفيديو. حوديهم في 60 داهية. أنا بصراحة اليومين دول كل ما أكلمك مخي بيحصل له بسطرة، بيسخن بكلمتين وبعدين يندلق عليه جردة المية ساقعة بكلمتين عكسهم. المهم اللي بيشوفوا الفيديو ده بيقولوا علينا إيه؟ شفت الفيلم اللي نزل على اليوتيوب امبارح؟ نهلة بعتتلي اللينك بتاعه. عجبني قوي. يا عم انت هتعمل لي فيها مثقف؟ ده انا ما فهمتش منه حاجة. ما هو مش فيلم عادي يا شبح، لما تفكر في ترتيب الصور هتفهم القصة بتقول ايه. لا يا سيدي، انا بحب الفيلم اللي مش محتاج تفكير، انا عاوز اصفي دماغي. تصفي دماغك؟ خلاص هبعتلك لينك توم وجيري. من امبارح من العيار. ليه يا قطة؟ نفسي يبقى لنا قصة حب زي الفيلم اللي شفناه مع بعض. قصة وحب؟ ده اللي عمل الفيلم ده لازم يتحاكم. ما انت لو كنت رومانسي كنت فهمت الفيلم، لكن انت قلبك حجر، انا مش طايقاك، اقفل بقى. استني، انت فهمتيني غلط يا حبيبتي، انا اقصد ان رومانسية في قصة حبنا اجمل 30 مرة من الفيلم ده. 30 بس؟ تبقى مش بتحبني. أنا بفكر أعمل كورس في كتابة وإخراج التكنيك الجديد من الأفلام. تكنيك إيه؟ ده فيلم نزل على اليوتيوب على إنه تسجل بجهاز طبي. مكسر الدنيا، هو عجب الناس يعني؟ بقولك مكسر الدنيا. خلاص هعمل لك إعلان، ومن مصلحة الفن إننا نخرج جيل جديد يقدر يعمل أفلام من النوع ده. أنا مش هتكلم بصفتي ناقد فني، لكن كإنسان عاقل، إزاي يتقبل الشباب قصة رومانسية بطلها مجرم ضليع في الإجرام؟ هم الناس نسيوا أن بطل القصة دي يقبع الآن في غرفة الإنعاش مصابا بثلاث طلقات من اتجاهات مختلفة، يعني شخص اكتسب عدوات لم تحتمل وجوده وهيصدره لنا على أنه فنان. احنا لازم يا حضرة الضابط نبرأ ايهم من التهم والاشاعات اللي بتطلع عليه دي. ايهم مش مجرم. فعلا ايهم مش مجرم، وكل مصادر الرصاص اللي اصابته كانت للاسف صدفة. الشخص الاولاني وده طلع بينظف المسدس في البلكونة اللي قدام البنك وخيطت منه رصاصة من غير ما يقصد. ودلوقتي هتعرفوا حكاية الرصاصة التانية. دخل المتهمين بمحاولة قتل ايهم. احنا لا قتلنا عم ايهم ده ولا نعرف هو مين اصلا. مجرمين. الله يسامحك يا ست. ولما انتم ما تعرفوش ايهم ضيبتوه بالناي ليه؟ بالناي؟ ايه الناي دي اللي بتتهمنا اننا ضربناها بها يا عم الحاج؟ يقصد النار. بس انت ودانك مهنجة شوية. بس احنا كنا رايحين ناخد بطار خال جوز مرات عمي من موظف شغال في البنك. خال جوز مرات عمك وموظف البنك ده هو اللي قتله؟ لا، ابن بنت خالته. ايه؟ ابن بنت خالته قتل خال جوز مرات عمك؟ للأسف الشخص اللي كانوا حيقتلوه ما يعرفش مين اللي اتقتل ولا مين اللي قتل. وحتى لو يعرف ليه انسان يدفع تمن جريمة انسان تاني اساسا؟ وليه ايهم يدفع تمن جريمة انسان تالت؟ ما احنا لما عرفنا ان الرصاصة جت في حد تاني زعلنا بصراحة وقلنا مش هنعاود الفعلة دي خالص. بس بعد ايه؟ بعد ما يميته بيق لمصير مجهول بقت حياته ميهونة في اياي بير بير غويق. يا اشياي يا اشياي، احنا ما فهمينش حاجة من كلام الاخ به يا حضرة الضابط. خايفين لا يكون بيقول كلام يودينا في داهية واحنا مش حاسين. يعني انتوا ندمانين؟ طبعا، كلام الناس كان حاطط غشاوة على عينينا ما تزحتش غير لما لقينا الدم قدامنا وبحد وحقيقي. ايوه ايوه، احنا نستاهل اللي القانون يحكم علينا به، عشان التار لازم ينشال من دماغتنا ويحل مكانه القانون. خلاص خدوهم على الحجز. طب والرصاصة التالتة يا حضية الضابط؟ الرصاصة التالتة دي بقى طلعت حكايتها حكاية. طمني يا سيد. ايوه يا فندم، المجرم الهارب داخل شارع الهرم، راكب موتوسيكل وداخل وسط الزحام، ولف من الشارع اللي وراه ودخل البنك. اكيد هنحتفظ بضبط النفس عشان ما حدش من المواطنين يتصف معركتنا. تمام يا فندم. ايوه يا فندم، المجرم الهارب مسلح، ما تقلقش حضرتك احنا جاهزين وهنعرف نتعامل معاه. استعدوا للاشتباك مع المجرم. الو، انت واقف فين؟ البوليس بحاولتي بكل حته. عيب عليك يا مهران يا زعيم، انا مغطيك من الرصيف الداني. ادخلك طلع المره دي لو عبدوا عليا اخرب، واوعى حد يعرف مكان تجمعنا. ماشي ماشي. طيب بقولك ايه، ركز انت بقى وسيب التليفون من ايديك. طب يلا يلا بقى يلا. يا سلام، اخيرا اخيرا لقيت الوقت اللي اتخلص منك فيه مهران. الزعيم العصابة قال وعلى انا مغطيك قال عبيد باين عليه. ده لو هم سابوك انا مش هسيبك، والرصاصة اللي انت فاكر ان هدافع عنك بيها هي اللي هنزرطك في سيدها دلوقتي يا مهران. وفي الوقت اللي الشاويش سيد ضرب طلقة في الهواء علشان الناس اللي حوالين المجرم يبعدوا عن منطقة الاشتباك، كان المجرم بيحاول يتخلص من شريكه في الإجرام. وللأسف الطلقة دي كمان جت في أيهم حبيبي. كل ده لازم يتشرح للناس عشان أيهم ما يبقاش في غيبوبة بسبب جرائم ملوش ذنب فيها، وكمان يتهموه بأنه مجرم. للأسف مواقع التواصل الاجتماعي لما تتهم حد بحاجة بتفضل على يقياها حتى لو ظهرت بياقته. لا يا أدهم، المواقع دي عليها ملايين، ما نقدرش نقول ان كلهم على سلوك واحد ووعي واحد. انا بتكلم عن الفكر الجمعي، لسه معظم المستخدمين مش عارفين انهم ممكن يقتلوا شخص بجملة او بسوية او باسيارهم على تهمة من غير دليل. انا بعتذر للفنان ايهم ممدوح صاحب الفيديو الفني الشهير على اليوتيوب، وده بعد ما ظهرت براءته من كل التهم اللي احنا اتهمناه بيها. احنا المفروض ندشن حملة اسمها كلنا ايهم ممدوح. ورغم اني مش فاهم حاجة من الفيلم، بس انا معاكم في الحملة دي، انا شخصيا فاضي سبت واثنين واربع. السؤال هنا يا جماعة، لما كلنا نبقى ايهم ممدوح هنبقى ايهم اللي عمل ايه؟ وكان المفروض يعمل ايه؟ واحنا هنكمله بداله. ممكن نخصص الحملة لمحاربة التجار الجشعين، حضرتك عارف كيلو الفراخ بيطلع من المزرعة بكام وإحنا بنشتريه بكام؟ أنا شايف إننا لو عملنا البانيه في البيت هنوفر على الأقل ربع التكلفة. يا فندم إحنا كمان لازم نتكلم عن تكاليف النت على الموبايل. أنا الباقة بتاعتي بتخلص يوم 7 في الشهر. حقوق الملكية الفكرية بتمنع سرقة الباسورد بتاع راوتر الجيران يا جماعة. حقوق الملكية الفكرية دي يا أستاذ هي اللي مخليانا نشوف الماتشات على القهوة. أنا منكرش إن ارتفاع نسبة الطلاق ناتج عن إهمال الرجل للحياة الزوجية. عشان كده إحنا بنشجع على زراعة الأسطح. وإيه علاقة زراعة الأسطح بالحياة الزوجية؟ عشان الزوج بدل ما يقعد على القهوة ويهمل بيته يزرع السطوح ويوفر الخضروات بتكلفة منخفضة. طب عاوزين بقى نلخص ده كله في توصيات الندوة بتاعتنا. هو اسم الندوة بيلخص كل حاجة. ممارسة الرياضة أثناء الأجازة الصيفية. بقيت نجمي يا أيهم، بيتكلموا عنك في الندوات. انت عارفه طول عمري بهرب من الاضواء. وكلكم واللي عامل معاك لقاء صحفي كوم تاني. لقاء صحفي؟ طب فكريني كده انا قلت ايه. الفنان ايهم ممدوح، بعد نجاح فيلمك الاول هل ننتظر عمل رمضاني قريب؟ طبعا في عمل رمضاني بجهز له كده من زمان، عمل مهم جدا. الكنافه طبق اساسي على الصبح. طب بص بقى السؤال ده، عندك مشاكل مع الوسط؟ انا شخصيا ما بحبش الوسط، احب اكل من الاطراف كده عشان الكنافة تبقى مقرمشة. وفي سؤال صادم للفنان أيهم ممدوح، هل أنت بتفكر في العالمية؟ لا طبعا، طالما هي بقى ما بتفكرش فيها أنا بقى مش هفكر فيها. واللي عمل بقى اللقاء الصحفي ده ما يعرفش إن أنا بغيبوبة. أهو عايز يعمل سبق صحفي وخلاص، والحاجات دي ممكن تخليك مشهور. ويا خوفي لما عرفش أتكلم معك بعد كده. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، واخد بجد مش طريقة شت مني جن، انتي انس ولا جن؟ وبكرة انا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، احمد ابو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين ابراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، احمد مجدي، عبد اللطيف التحاوي، وحمزه خاطر. بدماغي بلف في الاراضي جوا عالم افتراضي، وعينيكي عينيكي جميله لخبطتني في مويلها، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه. انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، لو كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال. صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنب ايدي مش هسيبك، اصلك انت جميل فيني قولي ان انت حبيتيني. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تخت بجد مش طريقه خيال ودين حقيقة، عقلي شت مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس، تسجيل ومكساج سيد زكريا. انا ناس للكاتب ايمن فتيحة، اخراج علي مصلحي.